إن أن, أن, أن, أن الآيات كلها يعني في الكفار جميعا, وإن كان أصلها وأنها جاءت يعني في يعني في حق اليهود, إلا أن الحكم عام للجميع, أن الحكم عام للجميع وليس خاصا باليهود والنصارى, وإنما هو للعموم. إذن قال هي في الكفار كلها مرفوع, هذا هي في الكفار كل هي في الكفار كلها, لا هذا كان هو كلام العباس, هو ايش ايش كلامين هو ما في عن البراء بن عازب او البراء ايش قال من الحديث قال فنزلت, فنزلت بعد فنزل الله عز وجل يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر الى قوله يقولون ان اوتيتم هذا فخذوه وان لم تؤتوه فاحذروا الى قوله ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون في اليهود الى قوله ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون في اليهود الى قوله ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون. قال هي في الكفار كلها يعني هذه الايه. ما ادري يعني هل هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ما ما ما, ما يتبين. قال حدثنا محمد بن العلاء. محمد بن العلاء ابن كريب ابو كريب ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته. عن ابي معاويه. عن ابي معاويه محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته. عن الاعمش عن الأعمش عبد الله بن مره عن البراء بن عازب وقد مر ذكرهم. هنا لما سال هذا العالم قال نشدتك بالله الذي أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ فقال اللهم لا, ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك نجد حد الزاني في كتابنا الرجم, ولكنه كثر في أشرافنا فكنا إذا أخذنا. يعني ما فصل أهكذا تجدون حد الزاني دون تفريق بين المحصن والبكر. نعم هنا ما فيه, لكن يعني ظن ما أدري في عون المعبود في شيء من هذا. نعم في العون. شوف إيش قال في العون حديث. قال وفي قولهم وإن في التوراة الرجم على من لمح, هنا قال كان ينسبه إلى أحد أحمد ينصبه إلى أحد, يقول وفي قولهم وإن في التوراة الرجم على من لم يحصن نظر لما وقع بيان ما في التوراة من آية الرجم. وفي رواية أبي هريرة ولفظه المحصن والمحصنة إذا زنيا فقامت عليهم البينة رجما وإن كانت المرأة حبلى تربص بها حتى تضع ما في بطنها, رواه الطبراني وغيره كذا في إرشاد الساري والفتح. يعني هذا فين عند عندهم هذا اللي هو المحصن. وقالوا حديث دليل على أن الإسلام ليس شرطا في الإحصان وإلا لم يرجم اليهوديين, وإليه ذهب الشافعي وأحمد, وقال المالكية ومعظم الحنفية شرط الإحصان الإسلام, وأجابوا عن هذا الحديث بأنه صلى الله عليه وسلم إنما رجمهما بحكم التوراة وليس هو من حكم الإسلام في شيء, وإنما هو من باب تنفيذ الحكم عليهم بما في كتابهم, فإن في التوراة الرجم على المحصن وغير المحصن. محصن وغير محصن؟ إيه. وأجيب بأنه كيف يحكم عليهم بما لم يكن في شرعه مع قوله تعالى ونحكم بينهم بما أنزل الله, وفي قولهم وإن في التوراة الرجم على من لم يحصن نظر لما وقع بيان ما في التوراة من آية الرجم في رواية أبي هريرة ولفظه المحصن والمحصنة إذا زنيا فقامت عليهم البينة رجما وإن كانت المرأة تحبلى تربص بها حتى تضع ما في بطنها, رواه الطبراني وغيره كذا في إرشاد الساري والفتح. نعم.